إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره المصنف في هذا الفصل الشريف. قال جملة من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وصفته. تكلمنا في الدرس الماضي عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها المصنف، وقفنا عند وصف النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان ربعة من القوم، وكان أزهر اللون، ولم يكن بالآدم، وكان رجل الشعر، ليس بالسبط ولا الجعد القطط، وكان شعره إلى شحمة أذنه، وكان واسع الجبهة، أزج الحواجب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، أقنى العرنين، سهل الخدين، كث اللحية، كأن عنقه جيد دمية، عريض الصدر، سواء البطن والصدر، رحب الراحة، طويل الزندين، كفه ألين من الحرير، صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم هو مما تأنس به نفوس محبيه وتنشرح صدورهم ويداخلهم السعادة والحبور إذا استمعوا إلى وصفه صلى الله عليه وسلم. فإذا فاتنا صحبته بالجسد ورؤيته بالعين، فلا يفوتنا أن تراه قلوبنا وأن تهفو إليه أرواحنا ونفوسنا. فاللهم ارزقنا شفاعته وارزقنا صحبته في الجنة يا رب العالمين. من الأشياء المهمة في هذا الباب حديث أم معبد، وحديث شهير أخرجه الإمام الطبراني بطوله في المعجم الكبير، أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وكذا أخرجه الذهبي في التلخيص وقال: صحيح. وقال عنه ابن كثير في البداية والنهاية: هذا حديث مروي من طرق يشد بعضها بعضا. وكذا صححه ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح فقال عنه: حديث مشهور. وقال الألباني رحمه الله: هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن يرتقي إلى الحسن أو الصحة بتعدد طرقه. فما هو حديث أم معبد؟ حديث شريف نقرأه، فإن فيه ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم. عن حزام بن هشام بن خالد عن أبيه هشام بن حبيش عن أبيه حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة وخرج منها مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر ابن فهيرة، ودليلهما عبد الله ابن أريقت، فوفدوا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة، امرأة برزة يعني كانت كبيرة في السن فتبرز للرجال ولا تحتجب كما تحتجب الشواب، وكانت امرأة برزة جلدة يعني فيها قوة وجلد وصبر، تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم. الاحتباء الاتكاء على وسادة بطريقة يعني فيها نوع من الأريحية، وكانت المرأة دي تجلس أمام خيمتها في فناء خيمتها ثم تسقي وتطعم، يعني كأن كان مشهور أن عندها طعام وشراب فمن أراد أن يسألها أو يشتري منها. فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها. هما في طريق الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط، وكان أصابهم جهد شديد فأرادوا أن يشتروا منها طعاما، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين. مرملين ومسنتين يعني أصابتهم أصابهم جدب وقحط وسنة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. يعني الشاة ديت من كتر ضعفها ومن كتر عجزها عن السعي والرعي لم تستطع أن تلحق بالغنم، قعدت ما راحتش في المرعى. قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: فهل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الرفيع، قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ استأذن امرأة عجوزة كبيرة في السن، وهو نبي الله عز وجل، نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قبل أن يقدم على شيء، مع أن خلي بالك الجو بتاع القصة إن شاه وشاع عجفاء ضعيفة وخيمة وفناء، يعني جو كله في سعة يعني، ومع ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الرفيع يقول: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. خلي بالك المرأة دي ما كانتش مسلمة، كانت في الوقت ده كافرة. المرأة دي في الوقت ده كانت إيه؟ كانت كافرة، ومع ذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي. ليه؟ ما هو ده بقى معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، من رآه بداهة هابه، ومن خالطه وكلمه أحبه صلى الله عليه وسلم. فهي ما تعرفوش لسه خلي بالك، لكن من منطقه ومن هيئته ومما يعلوه من البهاء والهيبة والجلال، قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه. تفاجت عليه وضرت، تفاجت يعني الشاه لما يكون ضرعها ممتلئ لبن فيقوم الرجلين يحصل فيهم انفراج من الخلف كده، انفرجت انفرج رجلاها الخلفيتين، فكأن الشاه ديت مع انها كانت عجفاء لما النبي صلى الله عليه وسلم سمى عليها ومسح ضرعها بيده صلى الله عليه وسلم تفجت، يعني اقبلت عليه وباعدت ما بين رجليها، دليل على امتلاء الضرع باللبن. ودرت فاجترت، درت يعني ايه؟ درت يعني بدا يسيل منها الايه، يخرج منها اللبن، والجرة ما يخرجه البعيد من بطنه ليمضغه ويبتلعه، فهي اجترت طعام ودرت عليه لبن صلى الله عليه وسلم. فاجترت فدعا بإناء يربض الرهطة، جاب إناء سعته إن لو شرب منه عدد من الرجال تقريبا من 3 لـ9، الرهط يعني من 3 لـ9، يشربوا منه فيرتووا ويشبعوا حتى يصيبهم الثقل فيربضوا يناموا مكانه. عشان كده معنى كلمة إيه؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط، يعني لو شرب منه الرهط يشبعوا حتى يربضوا أماكنه لا يبرحوا مكانهم. فحلب فيه سجا حتى علاه البهاء، فضل يحلب فيه، والسج اندفاع الماء بشدة، قال عز وجل ماء ايه سجاجة، يعني ينزل بشد، فحتى عليه البهاء، البهاء ده اللي هو رغوة اللبن، فضل لحد امتلأ الإناء تماما وعليه الرغوة رغوة اللبن. ثم سقاها، من أدب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمرأة العجوز، سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رو، وشرب آخرهم حتى أراضوا، حتى أراضوا يعني رجعوا مرة أخرى، شربوا مرة أخرى. ثم حلب فيه الثانية على هدة حتى ملأ الإناء. الهدة صوت شديد تسمعه من سقوط الحائط، فكأن صوت نزول اللبن كان فيه إيه؟ كان فيه قوة. حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها، ترك الإناء عندها بعد ما شربه، ثم بايعها وارتحلوا عنها، فقل ما لبست حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا مخهن قليل. جه بقى أبو معبد معاه مجموعة من الإيه؟ من الشياه ضعيفة جدا، يتساوكن هزالا مش قادرين يمشوا، مخهن قليل يعني ليس فيهن في عظامهن مخ العظم ما يدل على قوة الشاه. فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبه، قال من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت؟ الشاء عازب يعني بعيدة عن المرعى، عزبت عن المرعى يعني بعيدة عن المرعى، وحائل عكس حامل يعني ليست فيها جنين، فمش هيجي لها لبن، يجي لها لبن منين؟ والشاة عازب حائل ولا حلوب في البيت يعني وليس عندنا ما يحلو اللبن. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال صفيه لي يا أم معبد. وتعجب مثلا أن المرأة دي كانت مشركة، هي طبعا أسلمت بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وبايعها، فكيف نالها من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الشاه العجماء الهزيلة الضعيفة نالها من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المحب الصادق في محبته، هل علمت بركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل علمت أن اتباع سنته واقتفاء أثره فيه من البركة في العاجل والآجل ما لا يعلمه إلا الله؟ فاللهم ارزقنا محبة نبيك وصحبته في الآخرة. قال صفيه لنا. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة يعني ظاهر الحسن والنظافة والبهجة، أبلج الوجه يعني مشرق الوجه، حسن الخلق لم تعبه ثجلة، ما عندوش كرش، السجلة دي يعني بطن كبيرة، لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة، ولا هو مقفع كده مش لاقي حاجة، لا لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة يعني عجف وضعف، وسيم يعني حسن الوجه، قسيم، والقسيم الرجل مقسم الوجه أي جميل كله، كأن كل موضع منه أخذ قسما من الجمال. قالت وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف. أما الدعج فهو السواد، شدة سواد العين، كان نن عين الإنسان العين اللي هو نن العين عند النبي عليه الصلاة والسلام شديد السواد، والبياض شديد البياض، فده يمدح به تمدح به العيون شديد الدعج، وفي أشفاره وطف، الأشفار اللي هي منابت الشعر في الأجفان، والوطف الشيء الطويل الرخو اللي بينثني، فكانت رموش النبي عليه الصلاة والسلام فيها طول وانثناء صلى الله عليه وسلم. في صوته صهل، وفي رواية صحل، والصهل يعني قوة وصلابة من صهيل الخيل بحة كده تستحسنها العرب. في صوته صهل وفي عنقه سطع يعني في عنق النبي صلى الله عليه وسلم انتشار وارتفاع، كان طويل العنق صلى الله عليه وسلم. وفي لحيته كثاثة، كانت لحيته كثة، كثت الشعر ولم يكن يأخذ منها صلى الله عليه وسلم. أزج أقرا، أزج يعني حاجبه مقوس مع طول في طرفه وامتداد، وأقرا يعني يقترن الحاجبان اقترانا دقيقا ها هنا. في لحيته كثاثة أزج أقرا إن صمت فعليه الوقار، مسكت ما تكلمش كده يعلوه وقار شديد، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، إن تكلم ارتفع وعلاه البهاء والجمال. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب. حلو المنطق، المنطق يعني الكلام، فصلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصل يعني منفصل مبين واضح ظاهر، لا نزر ولا هذر، لا نزر ولا هذر. النزر اللي هو القليل، والهذر اللي هو الكلام الذي لا يعبأ به، يعني كلام يخلط فيه حق باطل، صدق في كذب، كلام لا يعبأ به. يقول الرجل مهذار يعني كثير الكلام الذي ليس له قيمة. يبقى حلو المنطق فصلا، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحضرن. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته أشبه يكون عندك عقد من اللؤلؤ يتحضر حبته الحبة تلو الأخرى، صلى الله عليه وسلم. ثم قالت ربعة، يعني بالنسبة للطول ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، لا تشنأه من طول، يعني لا تبغض طوله. ساعات طول الرجل لما يزداد عن حده يستقبح ويستهجن. قالت لا تشنأه يعني لا تبغضه من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، يعني لا تزدريه من قصر قامته. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، صلى الله عليه وسلم. له رفقاء يحفون به، يعني يلتفون حوله، إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، صلى الله عليه وسلم. محفود، محشود، محفود يعني مخدوم، يعني له من أصحابه من يخدمه. محشود يعني يحتشد حوله أصحابه ويجتمع حوله. لا عابس ولا مفند، العابس اللي هو مقطب الجبين وفي وجهه يبس وصلابة، ولا مفند يعني فيه خرف وزوال عقل وضعف في العقل والمنطق، صلى الله عليه وسلم. في بعض بقى الروايات اللي قالت بقى ان ابي معبد لما سمع منها هذا الوصف قال هو والله صاحب قريش الذي يطلبونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده يهاجر من مكة إلى المدينة. قال أبو معبد بعد أن سمع هذا الوصف والله هو صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فده كان ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرته هذه المرأة البليغة اللي هي أم معبد. يقول وأما معجزاته صلى الله عليه وسلم فإن من شاهد أحواله وسمع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وآدابه وبدائع تدبيره لمصالح الخلق ومحاسن إشارته في تفصيل ظاهر الشرع الذي تعجز العقلاء والفصحاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم، لم يبق عنده ريب في أن ذلك لم يكن محتسبا بحيلة، وأنه لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية، وإن ذلك لا يصح لملبس ولا كذاب، بل كانت شمائله وأحواله شاهدة قاطعة بصدق، صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول إيه بقى؟ بيقول بقى ده كله كان في وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هيئته. أما بقى لو اتكلم، وقبل كده في الدرس اللي فات كلمنا عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، قال بقى لو سمعت من أحواله وأخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وآدابه وبدائع تدبيره لمصالح الخلق. إيه بقى مضمون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الدعوة اللي أتى بها، فيدعو إلى الصدق والصلة والعفاف والتوحيد، ويدعو إلى صلة الرحم وإلى الإحسان إلى المرأة واليتيم والمسكين والمملوك، ويدعو إلى العدل وإلى نبذ الظلم، ويدعو إلى التواضع وترك الكبر والفخر والخيلاء صلى الله عليه وسلم. وبالجملة لم يدعو إلى شيء فقال العقل السليم ليته لم يدعو إليه، ولم ينهى عن شيء فقال العقل السليم ليته لم ينهى عنه. يبقى ده مضمون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنت قعدت تتدبر كده في تشريعات اللي أتى بها القرآن، تشريعات والقرآن هو دليل على أن هذا الدين ما نزل إلا ليحيا به الخلق، وهو ده الرد البليغ. مجرد بس قراءة القرآن كده على الناس وتفسيره هو الرد البليغ على العلمانية المجرمة التي يبغون أن تحل في ديار المسلمين واقعا. هي بتحل في الدساتير وبتحل في القوانين وتحل في الإعلام وفي الجامعات، لكن بفضل الله عز وجل عامة الأمة لم تحل في قلوبهم العلمانية، وهي فصل الدين عن الحياة. ايه الرد البليغ على العلمانية دي بقى اللي هي فصل الدين عن الحياة؟ الرد البليغ انك تقرأ القرآن، فإن القرآن يتكلم عن الحرب والسلم، فهل هذا ليس داخلا في إدارة الدولة؟ القرآن يتكلم عن الربا والبيع والنظام الاقتصادي، القرآن يتكلم عن شؤون الأسرة، القرآن يتكلم عن التعليم، القرآن يتكلم عن حقوق الضعفاء في المجتمع، القرآن بيتكلم عن طبقات الناس في المجتمع وكيف أن الله عز وجل رفع بعضهم فوق بعض الدرجات وحقوقهم، القرآن يتكلم عن العلاقة بين الوالد والولد والعكس، كل مناحي الحياة بقى. القرآن يتكلم عن الجهاد، عن الحرب، عن السلم، عن نظام الحكم، عن أداء الأمانات إلى أهلها، كل ده داخل القرآن. فهل بعد ذلك ممكن لإنسان أن يتبجح ويقول الإسلام دين خاص، علاقة خاصة بين الإنسان وربه؟ يعني علاقة خاصة بالإنسان وربه؟ يعني ما تتكلمش في الشأن العام، ما تتكلمش في أنظمة المجتمع، ما تتكلمش في أنظمة الدولة، لا طبعا. فمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذا النظام المحكم والتشريع المحكم الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. اعتبر فقط مثلا بسورة الطلاق، سورة الطلاق دي كم صفحة؟ صفحتين، صح كده؟ يعني أقل من ربع، كمان أقل من ربع فعلا. سورة الطلاق دول صفحتين، شوف بقى فيها من الإعجاز في حل مشكلة من أصعب وأعقد المشكلات المجتمعية. وانظر مثلا إلى الكنيسة الأرثوذكسية في مصر وما عندهم من حالات انهيار أسري ومشاكل لا حصر لها بسبب عدم وجود تشريع عادل وتشريع محكم للطلاق. هذه صفحتين فقط، عشان كده بيسموا سورة الطلاق دي سورة النساء الصغرى. وما اشتملت فيها على أحكام فقهية متينة مسبوكة مع مكارم الأخلاق والدعوة إلى المروءة والتعاطي الواقعي مع الأشياء، سبحان الله، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. فهو بقى بيقول اللي ينظر في تدبير النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح الخلق ومحاسن إشارته في تفصيل ظاهر الشرع الذي تعجز العقلاء والفصحاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم. وعندما جبنا واحد إنسان بليغ جدا وفصيح جدا وعاقل جدا وعنده علم وقعد عايش 70-80 سنة عشان يطلع لنا من الآخر بمنتج زي بعض أحكام هذا القرآن، ما استطاع. فبيقول تعجز العقلاء والفصحاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم. طب والنبي صلى الله عليه وسلم اللي بعث عند 40 ونزل عليه هذا القرآن، قال من عاين ذلك لم يبقى عنده ريب في أن ذلك لم يكن محتسبا بحيلة. يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيخدع الناس ويأتي بحيلة يوهمهم بها أو يزخرف عليهم أو يضللهم أنه نبيه وليس بذلك، ولم علم أنه لم يكن محتسبا بحيلة، وأنه لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي. مستحيل يكون ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا من طاقة البشر ومن قوة البشر. وعشان كده كلام عن حكاية عبقرية النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر ده محتاج تفصيل. فلا ينسب ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبقريته، إنما ينسب إلى ما كمله الله عز وجل به من صفات الخلقية والخلقية، وما أوحاه الله عز وجل به من الوحي. أما إن الأمر يصاغ في هيئة إن دي كانت صفات فردية أو صفات شخصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إبعاد عن المهمة، وإلا فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله يعني هو مرسل عند الله عز وجل يبلغ الوحي صلى الله عليه وسلم. يقول أنه لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية، وإن ذلك لا يصح لملبس ولا كذاب. كان ابن تيمية يقول كده في كتاب النبوات وفي الجواب الصحيح وفي غيره في مواضع مختلفة، يقول الفرق بين النبي ومدعي النبوة كالفرق بين السماء والأرض، لأنك أنت النبي ده أكمل الناس خلقا وخلقا لو هو نبي بجد، ومدعي النبوة ده أفجر الناس وأكذبه وأسوأه، فكيف ينطلي أمر أفضل الناس ويشتبه مع أقبح الناس؟ يعني إزاي الاثنين يختلطوا على بعض؟ فلا لا يروج هذا أبدا من أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين. يقول بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه صلى الله عليه وسلم. قال ومن أعظم معجزاته وأوضح دلالته القرآن العزيز الذي عجز الخلائق عن الإتيان بمثله، ومعجز كل نبي انقضى بذهابه وهذا المعجز باق أبدا. كل نبي من الأنبياء أرسل وكانت له معجزة، كما في البخاري حديث أبي هريرة ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، أوتي ما على مثل أمن البشر يعني أوتي معجزة قاهرة تقهر كل الناس وتقيم الحج تقطع المعذرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وكان وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. طب هو النبي لم يؤت معجزة أخرى؟ أوتي معجزة أخرى، لكن إنما كان الذي أوتيته يعني أعظم الذي أوتيته اللي هو إيه؟ القرآن. طب ليه بقى؟ وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن كل نبي مات فانتهت المعجزة بموته ما عادتش موجودة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات صلى الله عليه وسلم وبقيت معجزته الكبرى القرآن خالدة شاهدة إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يقول الذي عجز الخلائق عن الإتيان بمثله، ومعجز يعني معجزة كل نبي تنقضي بذهابه وهذا المعجز باق أبدا. لو حاولنا نقرأ كده سريعا في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وهو بيتكلم احنا كنا استعرضنا كتاب الشفاء وتفاصيل ذكر فصوله في المرة السابقة، فمن ضمن الفصول في القسم الثاني من هذا القسم الأول من هذا الكتاب هو يتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فبيتكلم عن فصل في إعجاز القرآن. قال اعلم وفقنا الله وإياك أن كتاب الله العزيز منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة، وتحصيلها من جهة ضبطها في أربعة أوجه. الأول حسن تأليفه والتئام كلمه، التأليف يعني الائتلاف، مش التأليف يعني الاختراع، التأليف يعني ائتلاف الكلمات اتساق الكلمات. حسن تأليفه يعني ائتلافه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إجازه وبلاغته الخارقة لعادة العرب، وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام، قد خصوا من البلاغة والحكم ما لم يخص به غيرهم من الأمم، وأوتوا من ذرابة اللسان ما لم يؤت إنسان، ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب، جعل الله لهم ذاك طبعا وخلقة وفيهم غريزة وقوة، يأتون منه على البديهة بالعجب ويدلون به إلى كل سبب، فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب، ويرتجزون به بين الطعن والضرب، ويمدحون ويقدحون ويتوسلون ويتوصلون ويرفعون ويضعون، فيأتون من ذلك بالسحر الحلال والبيان يعني. ويطوقون من أوصافهم أجمل من سمط اللآلي فيخدعون الألباب ويذللون الصعاب. هو هيفضل بقى يسترسل كده يقول لك إن العرب دول كان عندهم واحد الحرب شغالة تبدأ الطعن من هنا زي ما كان بيحصل مع عنطرة كده، الضرب اشتغل سيوف تتطير رقاب، هو واقف الشعر ومش شعر عادي، ده قصائد متقنة جدا. لما يبقوا في المواسم، المواسم مواسم منى مواسم الحج، شاعر يقوم من قبيلة مثلا يتكلم يقول قصيدة على البديهة وهو واقف ما بيبقاش محضر، فيقوم شاعر آخر يعارضه بقصيدة على نفس الوزن ووزن فكان عندهم في الباب ده لم يلحقوا فيه. وكان معروف أن الشعر ديوان العرب، كانت تسجل فيه أيامهم وأخبارهم وتواريخهم ومفاخرهم ومذامهم كل شيء. ومع ذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وأوحي إليه هذا القرآن وتحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا بسورة، سورة يعني زي سورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، بس هاتوا سورة زي دي. عجزوا، طبعا التحدي بدأ بالأول بالإيه؟ بالقرآن كله، فليأتوا بحديث مثله فعجزوا، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات عجزوا، فأتوا بسورة عجزوا. ولحد دلوقتي التحدي ما زال قائم ولا أحد يستطيع أن يأتي بشيء، فسبحان الله. الوجه الثاني من إعجاز القرآن يبقى الأول كالوجه في البلاغة وحسن التأليل، الوجه الثاني من الإعجاز إعجاز صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب، مع إن ده نزل بلسان العرب وبكلام العرب بس نزل على هيئة لا تقدر تقول عليه شعر ولا تقدر تقول عليه نثر. هو إيه بقى؟ هو وجه معجز من كلام العرب لم يستطيع أن يأتوا بمثله، وجه معجز من كلام العرب لم يستطيع أن يأتوا بمثله. قال الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه، ووقفت مقاطع آيه وانتهت فواصل كلمات إليه، ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له، ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه، بل حارت فيه عقولهم وتدلهت دونه أحلامهم، ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر. ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة وقد قرأ عليه القرآن رق، فجاءه أبو جهل منكرا عليه قال والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني، والله ما يشبه الشعر. وفي خبره الآخر حين جمع قريشا عند حضور الموسم وقال إن وفود العرب ترد فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا، هنقول عليه إيه دلوقتي؟ الموسم جاي والحج جاي والعرب هتيجي، هنقول إيه؟ إيه الخطاب الإعلامي اللي هنصيغه في الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقولوا قول واحد عشان كلنا نقوله، لا يكذب بعضكم بعضا. فقالوا نقول كاهن، قال الوليد بن المغيرة والله ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته ولا سجعه. الكهان لهم طريقة كده، دي مش سجع الكهان ولا زمزمة الكهان. قالوا مجنون، قالوا ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسة المجنون، ليه هيئة وطبيعة ووضع. قالوا شاعر، قال ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه، ما هو بشاعر. قالوا فنقول ساحر، قال ما هو بساحر ولا نفسه ولا عقده. قالوا فما نقول. المهم انتهى الأمر ان اختار الوليد بن المغيرة أقرب الأقوال في الضلال يعني اللي هو من وجهة نظره يقدر يسوقها، فقال إيه؟ إنه ساحر. قال ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل، وإن أقرب القول أنه ساحر، فإنه سحر يفرق بين المرء وابنه والمرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته، فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس، فأنزل الله تعالى قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سنصله سقر. هو ده كان وصف الوليد بن المغيرة في اللي قاله. فده الوجه الثاني من وجوه إعجاز القرآن. الوجه الثالث من وجوه إعجاز القرآن ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات وما لم يكن ولم يقع فوجد كما ورد على الوجه الذي أخبر، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ودخلوا بعد منه، وقوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين في سورة الروم، وده كان بيتكلم عن إيه؟ عن أحداث عالمية، يعني القرآن ما كانش بيتكلم بس عن أحداث مكة، أحداث عالمية، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ده تحدي سبحان الله. وقوله ليظهره على الدين كله وقد وقع، وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض إلى غير ذلك. حقيقة الكلام كلام القاضي عياد كلام نفيس بس عشان الوقت لا يطول بنا فاحنا بايه بناخد منه قدر الطاقة. يعني الفصل الرابع او الوجه الرابع من وجوه اعجاز القرآن ما أنبأنا به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة، لا يعلم منه قصة الواحدة إلا الفذ، يعني واحدة المتميز يعني من أخبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك، فيورده النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه ويأتي به على نصه، فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه وأن مثله لم ينله بتعليم، وقد علموا أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. يعني خلينا مثلا سورة الأعراف وكم السرد في القصص الأنبياء المتصل، سورة هود وغيرها بقى من السور اللي فيها ذكر أخبار الماضين مما لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يقول هذه الوجوه الأربعة من إعجاز القرآن بينة لا نزاع فيها ولا مرية، ومن الوجوه البينة في إعجازه من غير هذه الوجوه آي وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلوها فما فعلوها، كما وقع في التحدي لهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ربنا قال إيه؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. وبعدين اللي حصل ما تمنوش الموت، تبت يد أبي لهب وتب. ما كان ممكن أبو لهب يقول طب أنا هآمن، حصلش وفضل لحد ما ايه وهكذا. ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإنامة خطره، وهي على المكذبين به أعظم حتى كانوا يستسقلون سماعه ويزيدهم نفورا، كما قال تعالى ويودون انقطاعه لكراهتهم له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم، وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذابا وتكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به. قال الله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كذلك من وجوه إعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفر الله تعالى بحفظه، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسائر معجزات الأنبياء انقضت بانقضائهم. وطبعا بقى قاعد يأتي بمجموعة من وجوه الإعجاز الأخرى ولكن في هذا الكفاية. نرجع لكلامنا ثاني، بيقول ومن معجزات أعظم معجزات القرآن، ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، انشقاق القمر، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فأخبر الله تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي وإعراض الكفرة عن آياته، وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه. وده انشقاق القمر نصفين، ورأوه أهل مكة ولم يؤمنوا حتى تعلم أن كثيرا من الكافرين معاندون، أن كثيرا من الكافرين معاندون وليسوا جاهلين، ومش نقصوا حجة، إنما كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي رويت في هذا كثيرة جدا. فروى حديث نبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن مسعود وغيرهم. فورد حديث أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء أي الماء يتوضؤون فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده في ذلك الإناء وضع في ذلك يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. وكذا رواه أيضا عن أنس قتادة وقال بإناء فيه ماء يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر قال كم كنتم قال زهاء 300 يعني كانوا تقريبا 300 واحد يتوضوا من الإناء ده صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته إطعامه الخلق الكثير من الطعام اليسير. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم رمه بحصيات يسيرة فوصلت إلى أعين الخلق الكثير في غزوة حنين وفي غزوة بدر. وحنين الجزع إليه كما تحن العشار اللي هي الإبل الحوامل التي أوشكت على الولادة. فحنين الجزع إليه والجزع ده يعني جماد لا يمتلك إحساسا ولكن ده كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وإخباره بالغائبات فكانت كما قال ورد عين قتادة بيده فكانت أحسن عينيه صلى الله عليه وسلم. وتفل في عين علي رضي الله عنه غزوة خيبر فتفل في عين علي رضي الله عنه وهو أرمد فصح من وقته إلى غير ذلك من المعجزات التي شاعت ولم يوجد سبيل إلى كتمانها. نسأل الله أن يوفقنا للاقتداء بأخلاقه وصفاته إنه كريم مجيب والحمد لله رب العالمين.